بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إلى قوله تبارك وتعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قوله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فكرنا وصرفنا لنفسي: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، كان يخشى عقابي. فان تلين القول مما يكسر ثوره عناد العتاه ويلين عريشة الطغاه. وقد بين ذلك في قوله تعالى: فقل هل لك الى ان تزكى واهليك الى ربك فتخشى. يعني هذا من مراحل ترقص في موسى بفرعون: هل لك الى ان تزكى، ترقص في العباره هل لك. ثم لم يقل تعالى كيف تزكيك، وانما قال نسب التزكيه الى نفسه هو: الى ان تزكى، والفاعل ضمير تزكيه انت. واهديك الى ربك فتخشى. وبمثل ذلك امر نبينا صلوات الله عليه في قوله تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجاهدهم بالتي هي احسن. والظاهر في قوله تبارك وتعالى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، ظاهر ان رجاء في لعله انما هو منهما لا من الله، فانه لا يصح منه. ولذا قال القاضي: اي باشر الامر، باشر الامر على رجائكما وطمعكما انه يثمر ولا يخيب سعيكما، فان الراجي مجتهد والآجس متكلف. والفائده في ارسالهما والمبالغه عليهما في الاجتهاد مع علمه تعالى انه لا يؤمن الزام الحجه وقطع المعذره واظهار ما حدث في تضعيف ذلك من الايات. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. امر الله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما السلام ان يقول لفرعون في حال تبليغ رساله الله اليه قولا لينا، اي كلاما لطيفا سهلا رقيقا ليس فيه ما يغضب وينكر. وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهذا والله غاية لين الكلام ونظافته ورقته كما ترى. أي نعم. وملاحظ يعني في شأن فرعون، يعني كما عادة القدرات المصريين او المصريين عموما التفسيرين عباده الملوك، عباده ملوكهم ومن يلي امرهم واتخاذهم الهه، الى حد ان يعني ان الشعب كانه واحد لا فيه مثلا ولا ولد، كذلك واحد كذلك من عاد الفراعنه من الامم، والى ثمود اخاهم صالح والى عاد اخاهم هودا، يتكلم عن القبيله كلها او الامه كلها ارسل له النبي. اما فرعون فكثير جدا من الايات تقول ايه، تذكر ان الله ارسل موسى إلى فرعون كما قال هنا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال أيضا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وإذا ذكر شعبه معه فهذه بفريق السبعة: إلى فرعون وملئ، إلى فرعون وملئ على سبيل التبعية له. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التعبير بهذا التعبير: اذهب إلى فرعون. أي نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يؤخذ من هذه الايات الكريمه ان الدعوه الى الله يجب ان تكون بالرفق واللين لا بالقسوه والشده والعنف، كما قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الايه: قال يزيد الرقاشي عند قوله: فقول له قولا لينا يا من يتحبب الى من يعاديه فكيف بمن يتوداه ويناديه. يا من يتحبب الى من يعاجيه، فانظر الى التردد هنا لطف الله سبحانه وتعالى وتحببه الى عدوه الطاغي الذي قال: ما علمت لكم من اله غيري، وقال: انا ربكم الاعلى، ومع ذلك انظر كيف الله سبحانه وتعالى رحمته به ولطفه به انه يحرر نبيه الكريمين موسى عليه السلام ان يكون له قولا لينا ان الهدف هو انقياده الى الحق الى الحق. فلذلك كان يقول يزيد الرقشي عندما يتلو هذه الايه تقول له قولا لينا لعله يتفكر او يخشى يقول يا من يتحقق الى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه كيف بالمؤمن الذي يتولى الله ويناديه ويناديه ويساله الهدايه والتوفيق. ولقد صدق من قال ولو ان فرعون لما طغى وقال على الله اذكى ودورا اناب الى الله مستغفرا لما وجد الله الا غفورا. قوله تعالى لعله يتذكر او يخشى يقول قد قدمنا قول بعض العلماء ان لعل في القران بمعنى التعليل بمعنى التعليل الا التي في سوره الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فهي بمعنى كانكم. وقد قدمنا ايضا ان لعل تاتي في العربيه للتعليل ومنه قوله فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موضع فلما كتبنا الحرف كانت عهودكم كتلك اضراب بالملا متالفين. طبعا هذا يكتب في الواقع للمسلمين الان مع اليهود على الله فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف لعلنا نكف يعني لاجل ان نكف. فاحيانا كلمه لعل تقول اي شيء تسمى بمعنى ايه بمعنى لاجل التعليل لكي او لاجل واضح كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا يعني لاجل ان تتقوا فان الصيام وسيله الى التقوى. هذا خلاف الكلام الذي ذكره القاسمي رحمه الله تعالى ان القاسمي لما جعلها على بالها لكان لعل هي في التردي احتاج الى ان يقول هذا الايه بان الرجاء هنا صادر عن من عن موسى وهارون. اما في هنا رحمه الله تعالى فيقول ان لعل في القران تاتي احيانا بمعنى التعليل الا في سوره الشعراء وتدخلون مصانع لعلكم تخلدون معناه ايه كانكم تخلدون. وقال بعض اهل العلم تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى معناه على رجائكما وطمعكما فالتردي والترفق المدلول عليه بالعدل راجع الى جهه البشر. وعاد القرطبي هذا القول لقراء النحويين كسيبويه وغيره قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا يعني يبادرنا بالعقوبه او ان يطغى اي يزداد طغيانا بالعناد في دفع الحججنا ثم يامر بقتلنا او بالتخطي الى ان يكون في شانك ما لا ينبغي لجرأته وقدرة قلبه. واقتصر على الثاني ان اجل مكثره لعل قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا يبادرنا بالعقوبه او ان يطغى يزداد طغيانا بالعناد يدفع الحجه ثم يامر بقتلنا. او قول اخر لعله ان نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى بان يقول بحق الله سبحانه وتعالى كلاما لا ينبغي لجرأته وقدرة قلبه. قال الزمخشري ان في المجيء به هكذا على الاطلاق وعلى سبيل الرب بابا من حسن الهدف وتحاشيا عن التفوه بالعظيمه او ان يقرا ولم يذكر تفاصيل هذا الطغيان لم يقول يعني نخاف ان يسب الله سبحانه وتعالى او يقول كلماته العظيمه. هذا كله من اجل التحاشي عن التفوه بالكلام الذي لا يليق بحق الله تبارك وتعالى. هذا هو الهدف الذي ينبغي ان يلزمه المؤمن حتى اذا حكى كلاما هو من الكفر فينبغي ان يحترز في العباره بحيث يتجنب ويتحاشى التنقل فيما لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى. والا فان الانسان يعني يطالع احيانا من كلمات بعض الملاحده من العلمانيين وغيرهم ممن يخلون في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق دينه ما تخسر له يعني الجنون. فاذا لابد مراعاه هذا الامر واستعمال الرمز في حكايه ما فيه يعني إيذاء لله سبحانه وتعالى. قال لا تخافا طبعا هذا الخوف خوف فطري خوف جبلي خوف من الأذى أو من القتل هذا لا ينام عليه الإنسان فهذا من الخوف الجبلي الذي هو من جبلة وطبيعة البشر وليس الخوف الذي هو شرك كما بينا من قبل. قال لا تخافا أي إن الفرق ايه وهو يعني انني معكما انني معكما بالحفظ والنصرة. فهذه معية الخاصة ليست معية العامة وهي معية الله مع جميع الخلق بفتح البطل وغرب القضاء وهذا غير ذلك، وانما هذه هي معية خاصة للمؤمنين والاهل التقوى والانبياء كما قال تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالنصرة والتأييد والتولي. انني معكما اي بالحفظ والنصرة اسمع وارى اي ما يجري بينكما وبينه. فارعى يكما بالحفظ فالمفعول محذوف للقرينه اسمع وارى يعني اسمع وارى ما يجري بينكما وبينه. او نزل منزله اللازم تكريما بما يستقل به الحفظ كانه قيل انا حافظ لكما وناصر سامع وبصير. وإذا كان الحافظ كذلك تم الحفظ والتأييد وذهبت المبالاة للعدو. ولذلك موسى عليه السلام أكثر في أحرى اللحظات لما تبع القوم ضربهم فرعون وجيشه وكانوا يسرون من أمامهم إلى أن أتوا إلى ساحل البحر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون ماذا سيفعلون؟ تمام هو صح والعدو من خلفهم. انظر يا جواد موسى في ثقة إيه بهذا الوعد من الله مع أنه ما يعرف قد يكون موسى ما يعرف كيف يكون المخرج. لكن في اساس اللحظات هو واثق من وعد الله مع ان العدو يعني على وشك ان يصلهم، لكنه قال لقومه لما قالوا انا لمدركون انا لمدركون اي قطعا سوف جبالنا واصلون اليه. فقال كلا ان معي ربي فاتي. اعتمادا على هذه المعيه الموعود بها هنا انني معكما اسمع وارى. فاتيان فقولا انا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فإياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل أي أطلقهم من الأسر والعبودية، لأن بني إسرائيل عانوا في مصر أشد العذاب والعناء على أبي فرعون والسحر. نعم فمعنى أرسل معنا بني إسرائيل أي لإطلاقهم من الأسر والعبودية وتفريحهم معنا إلى وطننا في نصير. ولا تعذبهم اي بابقائهم على ما هم عليه من التسخير والتغيير في الامور الشاقه. قد جئناك بايات من ربك اي ايات تحقق رسالتي اليك منه تعالى بذلك. والسلام على من اتبع الهدى اي فصدق بايات الله المبينه للحق وفيه من ترغيبه في اتباعهما على انفس وجه ما لا يخفى. والسلام على من اتبع الهدى. قال الشافعي رحمه الله تعالى ألف الاثنين في قوله فأتيا فقولا راجعة إلى موسى وهارون، والهاء راجعة إلى فرعون فأتياه فالهاء تعود إلى فرعون أي فأتيا فرعون فقولا له إن رسول ربك أي إن رسولان إليك من ربك فأرسل معنا بني إسرائيل أي خلي عنهم وأطلقهم لنا يذهبون معنا حيث شاءوا ولا تعذبهم. والعذاب الذي نهى الله فرعون ان يفعله بني اسرائيل هو المذكور في قوله تعالى في سوره البقره واذ نجيناهم من ال فرعون يسوم لكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وجاء ذكر ايضا في سوره ابراهيم وسوره الاعراف وسوره الدخان في قوله ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. وقال في سورة الشعراء وتلك نعمة تمنها علي أن عاقبت بني إسرائيل. وقال أيضا في سورة الشعراء تأتي فرعون تقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. ثم قال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. التفسير هنا قال في قوله تبارك وتعالى قد جئناك بآية من ربك. الآية هنا أتت مفردة فلذلك هذه اسمه جنس. هذه الآية مفردة يراد به جنس الآية الصادق بالعصا واليد وغيرهما لدلالة آيات أخرى على ذلك. الآية الأخرى تدل على أن موسى أوتي تسع آيات وليس آية واحدة. إذا المقصود بآية هنا جنس الآية. والسلام على من اتبع الهدى يدخل فيه السلام على فرعون ان اتبع الهدى. ويفهم من الايه ان من لم يتبع الهدى لا سلام عليه وهو كذلك.

فرعون يقول وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ يتعجب من جواب موسى، الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت الها غيري، انظر الفرق بين الحكم وبين الاعتداد في التقوى والسلطه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال اولو جئتك بشيء مبين؟ قال فات به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونبع له فاذا هي بيضاء للناظرين. وكل شيء خلقه ثم هدى. فيه للعلماء اوجه لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق، ولا مانع من شمول الايه لجميعها. منها ان معنى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اي انه اعطى كل شيء نظير خلقه في الصوره والهيئه، كالذكور من بني ادم اعطاه نظير خلقه من الاناث ازواجا، فجعل الرجال ازواجا من الاناث من بني ادم، ليس من الجن ولا من الجن الاخر. وكالذكور من البهائم اعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من الاناث ازواجا، فلم يعط الانسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم الذي أعطى كل شيء خلقه، ولا أيضا ولا البهائم بالإناث من الإنس. ثم هذا الجميع لطريق المنجح الذي منه النسل والنماء كيف يسير، وهذا الجميع لسائر منافعهم من المصاعد والمكارم وغير ذلك. ثم هذا أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه، وهذا مروي عن الحسن وقتاده. وهذا المعنى الحقيقه ايضا فسره الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ارواح الغريب في مسائل القضاء، مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليم. فصل مستقل بين في النوع الاول من انواع الهدايه، وهو هدايه عامه لكافه المخلوقات الى ما يصلحها الى ما يصلحها. هذا هو معنى قوله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه الى ما يصلحه. حتى يعني الرضيع حينما يخرج من بطن امه هداه الى كيفيه مثلا الرضاعه، مع انها لها ميكانيكيه محسنه لغايه الدقه، وهذا لا ينطق له والله خلق من كل المسلمين لا تعلمون شيء، لكنه بمنتهى بجزاء الفطره يتجه الى يعني الام ويعني يرضع بالطريقه المعروفه. واضح؟ كذلك يعني عالم الحيوانات والنباتات والحشرات كل هذه العوالم اذا الانسان يعني استطمع الى ايات الله سبحانه وتعالى فيها وتدبر فيها لوجد شرحا لهذه الايه الكريمه. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فما من علم من العلوم الحديثه الذي تكذب هذه الايه سبحانه وتعالى الا ويفرح لنا ويفسر لنا هذه الايه الكريمه. طبعا للاسف لن نستطيع ان نخرج عن الموضوع، الموضوع هذا كبير جدا وموضوع واسع، لكن هذه مجرد اشاره يعني عابره ويمكن يعني مراجعة كتب التي تخص ذلك. وأيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل كما سبق لقضية التفصيل في قضية القضاء والقدر، ذكرنا أمثلة كثيرة جدا من هداية الحيوانات إلى ما يصلحها، أمثلة كثيرة جدا ذكرها، ولعل الحديث الآن ظاهر في آلاف الأمثلة أكثر مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. يجب أن تتأمل في ملكة النحل والعجائب التي أعطى الله النحل فيها خلقه ثم هداه إلى الوظائف التي يؤديها، يعني مملكة النمل أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أعطى كل نملة خلقها ثم هداها إلى ما فيه صلاحها. أذكر من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كيف مثلا أن يعني الصقر كان يعني وقف على مدينة زيت تقريبا ويريد أنه يأكل هذا الشيء ويشرب منه، فطلع الحافة والجد عميق، فماذا فعل؟ يعني بعيد عنه الحريق أوي، ماذا فعل؟ لأن يجيب ماء في فمه ثم يصب، وبعدين يجيب ماء ثاني ويطلع يصب على الجد، لأن كثافة الجد حق فجد حق، فبعد ما يرفع الجد إيه؟ ده درس بقى المادة والقوانين بتاعت الفيزياء هذه الأشياء، ما درسها، هذه هي إيه؟ الذي عرف كل شيء خلقه ثم هذا. مثلا كان حاجة أيضا نملة، نملة يعني واحد جاب إناء في عسل ووضع داخل إناء آخر فيه إناء، هذه النملة حاولت إنها تصل العسل فلم تستطع، فماذا فعلت؟ نتت إلى الحائط ثم صعدت على الحائط ثم نزل على السقف وكانت نفسها في ورع مركزي بنسبة القبض نفسها عموديا على إناء العسل كي تتعصى العسل. والعجائب في هذا كثيرة جدا جدا يعني هو حديث حتى السيف لكن التزامنا بالاتصال هذه كرة الاتصالات إلا في الحقيقة يعني عجائب سنة الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في هذا الباب. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي أعطى كل شيء صورته المناسبة له فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمة ولا البهيمة في صورة الإنسان ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديرا كما قال الشاعر وله في كل شيء خلقة فكذلك الله ما شاء فعل يعني له في كل شيء صورة ثم هدى كل خلق كل صنف إلى رزقه وإلى زوجه. وقال بعض أهل العلم طبعا أيضا من العجائب موضوع الهجرة هجرة الأسماء وهجرة الطيور وكيف تبقى هذه المسافات الهائلة ثم تعود حيث أتى ما الذي يهديها في الظلام لا توجد يعني معالم في الأرض حتى مثلا صور الحطاب هجرة للصحراء كيف تميز وكيف تعرف كل هذا بلا شك من آيات الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يصادف المنفعة المنوطة به المنوطة به كما اعطى العين الهيئه التي تطابق الاصطلاح يبقى يعني جدا في معنى الغلط تتقول العين والوضع كل جزء هي في العين مثلا طيب هذا المخلوق يعني كلت من حيث ان تكون العين جهاز الاصطلاح او الاذن على شكل يوافق الاستماع كذلك الانف والرجل واللسان وغيرها كل موضع في الانسان كما قال تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون هذه من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى في خلق الانسان ايضا كل شيء في مكانه. ومع ذلك الملائكة الذين طمعوا الله على قلوبهم يزعمون أن لا خالق وأن الطبيعة هي التي طرحت يعني في أي جزئية في جسم الإنسان تجد أنها في الموقع المناسب له والملائم الوظيفة التي خلقت من أجله يعني لو نظرنا للأسنان مثلا انظر إلى حكمة الله أنف الأضراس كان الإنسان أو الأضراس في إيه؟ في مقدمة الأنف ترتيب الأسنان لهذه الأضراس في هذه الصورة العجيبة لحكمة مرتقى من كان الناس سبحانه وتعالى فالعادة الأولية هذه هي كلها شرح لقول النبي الآخر كل شيء خلقه ثم هدى العين مثلا ممكن تبقى في القفا أو تبقى الحاجة الأسفل منها أو الفم يكون أعلى أي صورة أخرى خلال خلق الناس سبحانه وتعالى فإنه لا يتطابق عن الوظيفة التي خلق منها هذا الإنسان ممكن يستعين على رجل مثلا يستعين أو يمشي على أربع وغير ذلك من الأمور بينما الشعر وشعر الشعر وشعر حاجة شعر وشعر الرموش شعر وشعر الجحي شعر لكن انظر الى حكمة الله سبحانه وتعالى لو ان شعر الرموش العين طال بنفس المعدل بتاع شعر الرأس ماذا يحصل؟ يحصل تعارض مع الرؤية المستحيل الانسان كيف ينجي الرموش في هذا الحد؟ واضح وغير ذلك من هذه الاحوال فكله حكمة وكله ليتباءى مع وظيفة خلق الله الانسان لكي يعني يؤديها فكل واحد منها مصادف لما علق به من المنفعة غير ناب أو غير نائب عنه غير ناب عنه. إذا الذي أعطى كل شيء يرقل واحد يجاوب أكثر أحسن يعني دائما نقول في العراق يعني بص كده زي نظرة في الطيارة من فوق نبص على أول المباني كلها يعني فكر في الإيه في العراق بص الإيه صورة كاملة أنا بقول إيه أمر عين العراق أعطى الفعل إذا أدى إليه مسؤولية يبقى في أول وفي ثاني انتبه لهذا الذي أعطى كل شيء مسؤول ثاني خلقه نعم. وقيل إنه في المعنى إنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه ثم هداهم إلى طريق استعماله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا مانع من شمول الآيات الكريمة في جميع الأقوال المذكورة لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم ذهبوا إلى طريق الانتفاع به ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأسفل قدرته كما يقول السائل يعني تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رذائله وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الظلام وفيه هذه آيات التي تعالى كلها خلقت وبدت في الأرض وفي أنفسنا كي تدلنا عليه عز وجل نتدبر ونتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسنا كي نتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى ونصل إلى يعني توحيده عز وجل. الحقيقة اللي علمنا ابن القيم أيضا فصل الكلام في موضع آخر أو في بعض الكتب الأخرى غير كفاية عليه. هل يكتب أحد منكم شيئا من هذا؟ كتب بتتكلم فيها على آيات الله سبحانه وتعالى وتدبر في المخلوقات. تستحضر هذا؟ أيوة، من هذا التبيان في أقسام القرآن. التبيان في أقسام القرآن أيضا فصل كبيرا جدا، وإن كان طبعا الإنسان يتكلم على أساس المستوى العلمي الذي وصل به زمانه والناس مع الثقافة عالية جدا بالنسبة لزمانه. أنا شاكك كثير من هذه الأشياء الآن عندنا الآن أضعف فيها، وإن كان السبيل نحن نتلقاها أساسا من الكفار الملاحدة. يعني هذه الآيات يطلع عليها الكفار ملاحدة دول في الشرق أو في الغرب، هم الذين الآن أكثر ناس يحتجبونها، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع على قلوبهم إلا من رحم الله. بحيث هذه الآيات أمامهم مع ذلك يعملونها، مما يدل على أن لابد أن القوة هي التي عطلت، يعني رب لهم أن تذهب هذه الآيات التي بين أيديهم. ومن طلع موسوعة الطبيعة الانسايكلوبيديا اوف نيتشر في دي موجود في يعني تفاصيل كثيرة جدا لهذه الآيات، وأيضا موسوعة العلم الأمريكية فيها كثير جدا من هذه الآيات. والحديث هذا موضوع مشوق، ولذلك أنا يعود علي أن أفارقه من غيري، لكن نضطر ونرجو أن يحصل بعد ذلك وقت مناسب للكلام فيه بالتفصيل إن شاء الله. في هذه الأشياء المذكورة بمعنى هذه الآيات الكريمة براهين قاطعة على أنه جل وعلا رب كل شيء، وهو المعبود وحده جل وعلا. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقد حضر علامته الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الآيات ليس خلافا حقيقيا متضمن يكذب بعضه بعضه، ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضه. والآيات تشمل جميعا، فينبغي حملها على شمول ذلك كله. وأوضح أن ذلك هو الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وعزاه لجماعات من خيار أهل المذاهب الأربعة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال فرعون فما بال القرون الأولى؟ يعني ما حال القرون السابقة؟ وما جرى عليهم؟ لما تعرفون فرعون كان في عنده في قمة الغباء وفي قاع ولا كان عقليته ضعيفة جدا كما هو واضح من أساليب الغبي، وإنه كان مشاهد يعني يقول مثلا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يرمي موسى لما هو النبي ما يعرف الصحة ولا يعرف يتكلم، وهو لا يعرف إيه الدليل الفصيح. أم أنا خير من هذا؟ قال ونادى فرعون في صوته قال يا قوم أليس نور لي ملك نفسي؟ أنا يا مؤهلاتي مثل الحكم يحكم العلم، أليس لي ملك نفسي؟ وهذه الأغراض تجري من تحتي، وذلك أن لما أعطاه الله جعل الماء يجري من فوقه كما يستحي الخصوبة فوق الماء، فجعل بعض الماء يجري فوقه وأغراضه وأهلاكه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ شيء فعليكم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فسبحان الله هو العين والجاهل. وانظر إلى المناظرة التي تكلمها في سورة الشعراء، النقاش يعني الرجل اللي عاملينه يعني خارج تماما، ليس عنده أي قدر من المفهومية يعني أو العقل أو الذكاء. كذلك هنا أيضا يعني موسى عليه السلام هو يسأل تقول له قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر الى المراوغه، يريد ان يخرج النقاش عن الصلب والمحور الاساسي. قال فما بال القرون الاولى؟ طب ايه دخل القرون الاولى بالموضوع اللي بنتكلم فيه؟ انت بتسال من ربكم يا موسى؟ انظر للمشاغبه في الجواب. قال فما بال القرون الاولى؟ يعني ما حال القرون الثالثه وما جرى عليها؟ طيب لازم كده حصل لهم ايه؟ هذا السؤال إما لصرف موسى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام ملائكته حتى يبلغ موسى عن دعوته إلى التوحيد وتوضيح الحقيقة أكثر وأكثر في الدعوة إلى إله إلا الله، وإظهاره بما لا يعني ما أرسل به، وإما لتوهم أن الرسول يعلم الغيب، إما أنه كان يتوهم موسى يعني يعرف الغيب فذلك يسأل ما بال القرون الأولى، فأراد أن يقف على ذلك ما مضى ويفتح أمام للتخطئة والتجريم بالعجائب والنجاح. كانوا يتصلوا لا ما بالكم يجيب له معلومه ولا احنا تاريخ يقول كذا وكذا، ثلاث هذا ليس كله ظن ايه يعني يجادل كل هذا يقطع الطريق، لان موسى فرعون قطع طريق الى الله، يريد ان يقطع موسى عن الوصول الى رجله وغيره. فلما قال فما بال القرون الاولى؟ اجاب موسى عليه السلام لان هذا سؤال عن الغيب وقد استكثر الله به

لم يأمر الله بالاستعادة منه. إذا لا يوجد تعارض بين الآيات التي تدل على أن السحر له حقيقة وبين الآيات الدالة على أنه خير، فنحمل الأمر ونجمع بين الآيات مبنيين من السحر ما هو تحريف كما حصل من سحر فرعون ومن ما هو حقيقة كما ذكرنا. فيقيل قوله في طه يخيل إليه من سحرهم، فقوله في الأعراف سحروا أعين الناس الدلالة على أن السحر سحر في فرعون خيال لا حقيقة له، يعارضهما قوله في الأعراف وجاءوا بسحر عظيم. في سورة الأعراف قال وجاءوا بسحر عظيم، فوصف سحرهم بالعراف يدل على أنه غير خيال. فالذي يظهر في الجواب والله تعالى أعلم أنهم أخذوا كثيرا من الحبال والعصي، السحر العظيم الذي كثر بالحبال والعصي كثير جدا، وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال والعصي تسعى وهي كثيرة، فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى بكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتها. وبتخيل سعي ذلك العدد الكثير غرف سحرهم بالعظم، وهذا ظاهر أولئك الكافرين. فقد قال غير واحد إنهم جعلوا الزئبق على الحبال والعصي، فلما أصابها حرب السم تحرك الزئبق لأنه يتمدد، تحرك الحبال والعصي فخجل للناظرين أنها تسعى. وعرفنا عباس انهم كانوا 72 ساحرة مع كل ساحر منهم حبال وعصي، وقيل كانوا 400 وقيل كانوا 12000 وقيل 14000 وقيل كانوا 80000 وقيل كانوا مجمعين على رئيس يقابله شمعون، وقيل كان اسمه يوحنا معه 12 نقيبة مع كل نقيبة دون عريفة مع كل عريف 1000 ساحر، وقيل كانوا 300000 ساحر من الفيوم و300000 ساحر من الصعيد و300000 ساحر من الريف، فصاروا 900000 وكان رئيسهم معها. ثم يقول الشنقيطي وهذه الاقوال كلها من الاسرائيليات ونحن نتجنبها دائما ونقلل من ذكرها وربما اخذنا سبيلا منها منبهين عليه. فاوجد سبيلا فيه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى وانت ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى الحقيقه لا يمكن ان نتناول تفسير هذه الايه من الشنقيطي في التفسير المبارك العظيم تفسير اضواء الشمس، لان هذه الايه فقط في قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى عقد فيها الشنقيطي رحمه الله تعالى بحثا 100 عام مفصلا في حوالي 30 صفحه كامله يفسر هذا، فهي تتحرك من اصحاب الافكار الاساسيه في هذا الموضوع. ونكتفي الليله بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.